فيه افتراش, والتشهد الأخير فيه تورك. أيوة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن لهيعة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري, وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه, وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري. محمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء. نعم. قال وابن لهيعة يعني كما هو معلوم اختلط لما احترقت كتبه, لكن هذه الطريق موافقة للطريقة السابقة, والطريقة السابقة يعني صحيحة وليس فيها إشكال. فإذا هذا الذي جاء من هذا الطريق ثابت, لأنه مؤيد ومتفق مع الطريقة السابقة. نعم. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين. ثم أورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي من طريق أخرى وليس فيه ذكر التورك, لأن ترجمة هي ما ذكر التورك في الرابعة, والحديث وهذه الرواية ليس فيها ذكر التورك, هذه الرواية ليس فيها ذكر التورك, ولكن فيها يعني أمور أخرى غير التورك الذي ترجم له. إشكال فيه. عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال يعني فيه أبوه يعني من, من, من العشرة الذين كانوا في ذلك المجلس الذي فيه أبو حميد, لأن الحديث عن أبي حميد وليس عن أبيه سالم بن سعد, ولكن أبوه من الجالسين, لأن فر في الرواية السابقة أنهم عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة, وهذا فيه أن فيهم أبوه أيضا الذي هو أبو الذي هو سهل بن سعد الساعدي. نعم. قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه, وهذا فيه وصف السجود, يعني انتصب يعني على كفيه وعلى ركبتيه وعلى صدور قدميه, وهذه في حالة السجود. مالك رحمه الله إمام من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة, ويوجد أئمة آخرون كالأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم كما ذكرت. والسائل يقول هل الحق مقتصر على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وما عداه من الاجتهادات فباطلة ومخالفة للحق؟ هذا كلام غير صحيح, هذا كلام غير صحيح. ومن قال إن الحق أنه مقصور على هؤلاء الأئمة الأربعة وأنه لا يتعداهم ولا يتجاوزهم إلى غيرهم, من المعلوم أن الأئمة الأربعة مجتهدون وغيرهم مجتهد من أمثالهم كالأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهوية والليث بن سعد وغيرهم من المحدثين والفقهاء ولكن الذي حصل أن هؤلاء حصل لهم أتباع عنوا بأقوالهم ومذاهبهم, وأولئك ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء. والحق لا يكون منحصرا في كلام الأئمة الأربعة, وأنهم الحق لا يخرج عن أقوالهم. نعم كثير من المسائل أو أكثر المسائل يعني إما الحق الدليل مع واحد منهم, لكن هناك بعض المسائل التي يعني يكون لهم قول فيها ويتفقون عليه, ويكون الدليل موجودا مع القول الآخر. وذلك مثل مسألة الطلاق الثلاث أنه واحدة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر وصدرا من خلافة عمر, وعمر قال رضي الله عنه لو إن الناس قال إن الناس استعجلوا في أمر لهم في أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره واحدة, ولما الأربعة متفقون على أنه يقع ثلاثا. هل ثبت في السنة أنه يتصدق مقدار وزن شعر المولود ذهبا يوم العقيقة؟ لا أدري. يقول إذا صليت مع زوجتي وكنت إماما فهل تفتح لي في القراءة أو تصفق إن أخطأت؟ الزوجة إذا كانت تصلي مع الإمام مع زوجها فوقوفها يكون وراءه, ولا يجوز أن تصف بجواره, لأن موقف المرأة أو موقف النساء لا يكون بجوار الرجال, وإنما يكون وراء الرجال. حتى لو كان الاثنان إمام ومأموم رجل وامرأة, فالرجل يصلي أمامها وهي تصلي وراءه ولا تصلي بجواره. وإذا فتحت عليه لا بأس به, لأن كلامها إذا تكلمت أو فتحت عليه لا بأس بذلك, لأنه كما هو معلوم الخطأ وما يعني التصفيق هو الذي يحله ويخلص منه, وإنما الفتح عليه يعني في القراءة. نعم. هل المريض يقضي الصلاة إذا أخذ بنج أو أصابه إغماء بسبب العلاج؟ فإن كان يلزمه القضاء فهل هناك تحديد للمدة؟ العلماء ذكروا أن الإغماء إذا طال وتجاوز 3 أيام, يعني هذا هو القول الصحيح الذي قاله جماعة من العلم, إذا تجاوز 3 أيام فإنه لا يقضى ويكون يعني شبيه بالمجنون, والمجنون يعني ليس عليه قضاء. وأما إذا كان أقل من ذلك فإنه يقضى ويقال أنه شبيه, بالنائم ومقيس على النائم. وأما إذا طال المدة الطويلة فإنه لا يقضى. هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ نعم يجوز له أن يجمع بين الصلاتين, جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن ليس له أن يقصر, ليس للمريض أن يقصر, ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير, ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قول استعنا بالحي الدائم عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما ثبت بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يصلح أن يقال. يقول مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع أو إرسالهما موضع خلاف بين العلماء, فما هو الراجح في ذلك؟ الراجح والله أعلم أنه توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع, لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابي راوي الحديث كان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال, أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وكلمة قائما يدخل تحتها القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع, لأن كله يقال القيام, لأن المصلي له أحوال 4 لا خامس لها, فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده, وإما راكع, وإما ساجد, وإما جالس والجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال يشمل

ومعناه واضح. ننتقل إلى ما وراءه. هل هذا الدعاء يقال في آخر التشهد؟ والله هو الألباني ضعف هذا، ضعف يعني هذه الزيادة التي فيها التشهد، وأما معناه فهو مستقيم، والإنسان يدعو بأي دعاء مستقيم، لكن كونه يختار الأدعية الثابتة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى والأفضل. عن عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده، أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. ثم أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى ولم يذكر لفظها، ولكن أحال على الطريق الأولى التي جاءت من طريق الأعمش، التي جاءت من طريق سليمان بن الأعمش، وهي الطريق الأولى التي جاءت في أول الحديث أول الباب، والتي قرأناها بالأمس وتكلمنا على الحديث بالأمس. فهو أحال على الرواية السابقة التي هي رواية الأعمش، وهي مثلها، وقال بعد ذلك: فإذا قضيت ذلك، نعم، فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. أولا، هذا الكلام قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، لا يعني أن الصلاة انتهت بكونه قرأ التشهد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا الإنسان لا يتحلل من الصلاة إلا بأن يسلم، والتسليم ركن من أركان الصلاة لا بد منه، وليس للإنسان أن ينهي صلاته قبل أن يسلم، وإنما ينهيها بالتسليم، وختامها التسليم وتحليلها التسليم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. تحريمها التكبير إذا قال الإنسان الله أكبر ودخل في الإحرام، تكبيرة الإحرام، حرم عليه كل ما كان حلالا قبل ذلك من الأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب والحركة وغير ذلك، ويستمر إلى أن يسلم، فإذا سلم فقد حل له ما كان حرم عليه عند الدخول في تكبيرة الإحرام. معنى تحليلها التسليم أن الإنسان إذا سلم فقد انتهى الصلاة، له أن يأكل، وله أن يشرب، وله أن يتكلم، وله أن يلتفت، لأنه فرغ من صلاته. فإذا هذه الجملة التي جاءت في آخر الحديث: فإذا قلت ذلك، أي التشهد، أو قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، يعني معناه الصلاة انتهت. يقال معناه قضيت معظم صلاتك، ليس معنى ذلك أنه قضى صلاة كلها، لأن الحديث قد ورد أن تحليلها التسليم، فلا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم، تسليمتين، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال، هذا اللي يكون به الفراغ من الصلاة، ولا يكون الانتهاء من الصلاة قبل ذلك. ولو أحدث قبل أن يسلم فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه ما أنهى الصلاة، ما أنهى الصلاة، لا بد من أن يكون قد وجد التسليم. فإذا وجد التسليم وانتهى، عند ذلك يحل له ما كان حراما عليه قبل الدخول في الصلاة، وبذلك يكون الإنسان أنهى صلاته. فإذا معنى ذلك أن قد قضيت صلاتك، أي قضيت معظمها، يعني فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد، بعد أن تكملها بالوصول إلى التسليم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. ويعني ذكر بعض أهل العلم وبعض الرواة ذكروا أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا معناه، هذا هو معناه، ليس معناه عند ابن مسعود أن المقصود بذلك أن الإنسان إذا قرأ التشهد خلاص انتهى، وأنه لو أحدث صلاة صحيحة لا، وأنه لو أراد أن يقوم يقوم بدون تسليم لا، بل لا بد من التسليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحليلها التسليم. وإذا فالحديث يعني يحيل على طريق الأعمش السابق، على يحيل متنه على المتن الذي جاء في طريق الأعمش التي هي الطريق الأولى، وهذه الزيادة التي جاءت فيه هي مدرجة من كلام مسعود وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بذلك أو بعض الرواة ذكرها وفصلها وقال إنها من كلام مسعود. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن الحر. عن الحسن بن الحر وهو ثقة أخرج له داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن القاسم بن مخيمرة. عن القاسم بن مخيمرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري تعليقا. ها؟ البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخذ علقمة بيدي. قال أخذ علقمة بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو صاحب مسعود، علقمة هو الأسود صاحب ابن مسعود ومكثران من الرواية عنه، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره، وفيه أن ابن مسعود أخذ بيد علقمة وعلقمة أخذ بيد القاسم بن مخيمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود، يعني أن ابن مسعود حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيده، وابن مسعود حدث علقمة وهو آخذ بيده، وعلقمة حدث القاسم بن مخيمرة وهو آخذ بيده، وهذا اللي يسمونه المسلسل، لكن هذا مسلسل يعني في بعضه وليس في كله، يعني مسلسل بالأخذ باليد، لأن الرسول أخذ باليد صلى الله عليه وسلم، وعبد الله أخذ بيد علقمة، وعلقمة أخذ بيد القاسم بن مخيمرة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أورد أبو داود حديث تشهد ابن عمر رضي الله عنه، لأن الذي مر من الطرق المتقدمة هو تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود الذي هو أشهر التشهدات والذي اختاره أكثر العلماء، وقد مر من الطرق التي ذكرها أبو داود، وبعد أن فرغ من ذلك انتقل إلى تشهد ابن عمر، أي التشهد الذي رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشهد الذي جاء عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات الصلوات الطيبات لله، كذا التحيات لله الصلوات الطيبات، التحيات لله الصلوات فيه واو، لا التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني فيه في أوله اختلاف عن تشهد ابن مسعود، لأن تشهد ابن مسعود يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني فيه عطف، واو العطف بين الصلوات والطيبات والتحيات بينها واو العطف. وأما تشهد ابن عمر فليس فيه واو عطف، التحيات لله الصلوات الطيبات، الصلوات الطيبات. فقيل إن الواو واو العطف محذوفة، قيل إن واو العطف محذوفة، وقيل إن بعضها صفة لبعض، فالطيبات تكون صفة للصلوات، الصلوات الطيبات، الصلوات الطيبات. وأما تشهد ابن مسعود ففيه الطيبات معطوفة على الصلوات، يعني هذه شيء وهذه شيء. فمن أهل العلم من قال إن بعضها وصف لبعض، ومنهم من قال أن واو العطف محذوفة، وواو العطف تحذف، وجاء حذفها في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معروف في كلام العرب أن واو العطف تحذف. ومما جاء في حذفها في القرآن قول الله عز وجل: هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة. هي ووجوه يومئذ ناعمة في عطف، يعني وجوه معطوفة على وجوه، ولكن حذفت واو العطف، حذفت واو العطف، وحذف واو العطف معروف في الكتاب والسنة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هذا، كما يقوله بعض أهل العلم أن واو العطف محذوفة. وكما أيضا سبقا مر بنا في حديث يخرج الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا كذا، يعني إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، يعني واو العطف محذوفة، واو العطف محذوفة. فإذا بعض أهل العلم اختار تشهد مسعود لأن فيه العطف، وأن تلك الكلمات معطوف بعضها إلى بعض، وأن معانيها مختلفة، بخلاف الذي فيه عدم وجود واو العطف لاحتمال أن تكون صفات. ومن المعلوم أنها إذا كانت صفات قلت الكلمات وقلت المعاني، فإذا كانت الطيبات صفات للصلوات يعني صارت صلوات فقط ولكنها موصوفة بأنها طيبات. أما تشهد مسعود كل واحدة مستقلة وهي غير الثانية، التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات غير الصلاة، غير الصلوات، قالوا فيكون أولى لأن فيه واو العطف، فتكون فيه الكلمات بعضها معطوف على بعض، بخلاف التشهدات الأخرى التي ليس فيها واو العطف لاحتمال أن تكون صفات بعضها صفات لبعض، وإذا كان صفات بعضها لبعض قلت المعاني، قلت المعاني التي اشتملت عليها. فإذا حديث تشهد ابن عمر يعني فيه اختلاف مع تشهد ابن مسعود من حيث وجود واو العطف وعدم وجودها بين التحيات لله وبين الصلوات والطيبات. ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا متفق، يعني في متفق في جميع صفات التشهد أو صيغ التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه متفقة في ألفاظ التشهد. وفي هذا الحديث أن ابن عمر قال زدت وبركاته، زدت وبركاته في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والمقصود أنها أن الذي حفظهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدون وبركاته، لكن زاد وبركاته يعني أخذها من غيره، أو يعني أخذها ممن أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها ممن أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا محل اتفاق بين الصيغ. كل الصيغ التي جاء فيها التشهد اتفقت على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر زدت وحده لا شريك له, زدت وحده لا شريك له. وهذه أيضا يعني زادها من غيره الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, هذه تأكيد للا إله إلا الله لأنها بمعناها, إلا أن كلمة وحده مؤكدة لإلا الله, وكلمة لا شريك له مؤكدة للا إله, فصار الجملة التي فيها التأكيد قدم فيها مؤكد الخاص على مؤكد العام, لأن إلا الله تأكيدها وحده ولا شريك له تأكيد للا إله لا إله, فكأن لا إله إلا الله جت مرتين, مرة لا إله إلا الله ومرة وحده لا شريك له, لأن وحده لا شريك لا تعادل إلا الله, مثل قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله, تعادل لا إله إلا الله, يعني اجتنبوا الطاغوت معناها لا إله, واعبدوا الله معناها إلا الله. فإذا كل رسول يدعو إلى كلمة الإخلاص وإلى كلمة التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة عن كل من سوى الله, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله, لأن اجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله, واعبدوا الله هو معنى إلا الله, هو معنى إلا الله. فإذا قول ابن عمر رضي الله عنه جدت وحده لا شريك له أي أنه أخذها عن غيره ولم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في التشهد في أشهد أن لا وأشهد وأشهد نعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وأشهد أن محمد عبده ورسوله, هذا مطابق لما تقدم في حديث في حديث ابن عمر, حديث ابن مسعود المتقدم, يعني ما جاء في حديث يعني معناه أن الاختلاف الذي بين حديث بين تشهد ابن عمر وتشهد مسعود في الكلمات اللي في الأول أنه في حديث ابن عمر ما جاءت واو العطف, وحديث ابن مسعود جاءت واو العطف, وأيضا يعني في آخره يعني متفق معه في وأشهد أن محمد عبده ورسوله, أن محمد عبده ورسوله, ويختلف عنه في زيادة وأشهد وحده لا شريك له بعد قوله بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. قال حدثنا نصر بن علي, نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي, اسمه واسم أبيه مطابق لاسم جده وجد أبيه, نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبيه علي بن نصر ابن علي, علي بن نصر بن علي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبي بشر, عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية, يقال له ابن أبي وحشية وهو مشهور بكنيته أبو بشر, وأيضا مشهور بنسبته ابن أبي وحشية, واسمه جعفر بن إياس, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن مجاهد, عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة قال حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو مسعود أبو موسى الأشعري رضي الله عنه, فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة, فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. قال فلعلك يا حطان أنت قلتها. قال ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. قال فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل أحمد وبركاته، ولا قال وأشهد، قال وأن محمدا. ثم ورد أبو داود تشهد أبي موسى الأشعري، لأن أبا داود ذكر تشهد مسعود أولا ثم ذكر تشهد ابن عمر ثم ثلث بتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويروي حطان ابن الذي روان بن عبد الله الرقاشي، حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى الأشعري، فلما جلس في آخر الصلاة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى أي انصرف من صلاته قال أيكم القائل كذا وكذا، يعني أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فأرم القوم يعني سكتوا ما أحد تكلم، ثم عاد الكلمة أيكم القائل كلمة كذا وكذا أقرت الصلاة بالزكاة بالبر والزكاة. فقال فأرم القوم أيضا سكتوا مرة ثانية. عند ذلك نظر إلى حطان وظن أنه هو الذي قالها، قال لعلك قلتها يا حطان. قال ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، يعني خفت أنك تلصقها بي وأنك تضيفها إلي وأنك يعني تظن أنني أنا الذي قلتها وأنا ما قلتها. عند ذلك قال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بذلك إلا الخير، أنا الذي قلتها لكن قصدي طيب وما أردت بذلك إلا الخير. قال أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ ما تعرفون الأمور التي تقال في الصلاة؟ يعني عليكم أن تتعلموا يعني أمور صلاتكم والأمور المطلوبة منكم في الصلاة. ما هو الإنسان يعني لا يتعلم ثم يأتي بكلام من عنده، وإنما يأتي بكلام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبو موسى رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام وهو يخطب وفي الخطب، وهذا من يعني كمال البيان وفيه عموم البيان، لأن التعليم على المنبر يكون لكل من حضر الخطبة وكل من شهد الخطبة، فهذا يدلنا على الاهتمام يعني الاهتمام بتعليم أمور الدين، وأن ذلك يكون بالخطب كما يكون في غير الخطب، ولكن كونه يكون في الخطب يعني يدل على الاهتمام به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السنة ويعلمهم الصلاة وهو على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش قال يعني فيه؟ فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. قال يعني وكان مما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، يعني سووا صفوفكم، كونوا مستوين في الصفوف لا يكون فيها فرج، وتسوية الصفوف يكون بملء الصف الأول أولا، ولا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول، لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول، ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا امتلأ الثاني، ولا ينشأ الرابع إلا إذا امتلأ الثالث. فتسوية الصفوف أو إقامة الصفوف إنما يكون بتسويتها بملء الصف الأول والتراص فيها، وأن لا يكون هناك فرج يعني في الصف، وأن يكون التسوية إلى جهة الإمام، فإذا كان الإمام من جهة اليسار وأن كانوا على يمينه يتراصون إلى يمين الإمام، وإذا كانوا على يسار الإمام يتراصون إلى جهة اليمين، يتراصون إلى جهة اليمين، ما هو يتراصون إلى جهة طرف الصف أو يذهبون إلى جهة الصف طرف الصف، وإنما يذهبون إلى جهة الإمام، والصف يبدأ من وراء الإمام ما يبدأ من طرف الصف، وإنما يبدأ من وراء الإمام. فهذا هو إقامة الصفوف، أقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم، يعني صلي واحد منكم. نعم. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا كبر فكبروا يعني تابعوه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وليكن تكبيركم بعد تكبيره، لا يكون قبله ولا يكون معه ولا يكون بعده بوقت طويل، لأن أحوال الائتمام بالإمام أربع حالات: إما التقدم عليه اللي هو المسابقة، وإما الموافقة له بحيث يكون هو إياه على حد سواء، ما يسبق هذا ولا تأخر هذا عن هذا، والثالث المتابعة وهي بعدما يفرغ يأتي بعده المأموم، والرابع التخلف، كون يتخلف عنه بعد مدة، يتخلف عنه طويلا. هذه أمور أربعة: المشروع هو المتابعة التي يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، يعني تكبيركم بعد تكبيره مباشرة، لا تسبقونه ولا توافقونه ولا تتأخروا عنه، بل تكونون وراءه مباشرة، لا موافقة ولا تأخر ولا مسابقة. هذه الأحوال، أحوال الائتمام وراء الإمام أربع حالات: إما مسابقة وهي لا تجوز ولا تصح بها الصلاة، وإذا كان الإنسان دخل في الصلاة قبل إمامه فإنه لا يعتبر تم بالإمام وصلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، هي تحريم الصلاة، ويبدأ الإمام ويأتي المأموم وراءه، فلو كبر قبل الإمام أو كبر مع الإمام فإنها لا تصح، لا يصح تصح صلاته، لأنه ما دخل يعني مع الإمام بالمتابعة، وإن باب المسابقة والموافقة والدخول في الصلاة يعني يجب أن يكون وراء الإمام. ثم جميع الأفعال يجب أن تكون وراء الإمام. إذا كبر فكبروا، لأن كلمة فكبروا يفيد المتابعة مع يعني عدم الموافقة وعدم التأخر. إذا كبر فكبروا، أيوة. وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وإذا قرأ الفاتحة وجاء في آخرها وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، لأن آمين معناها اللهم استجب، معنى الله آمين اللهم استجب، فقولوا آمين أي أدعوا بكلمة آمين التي هي معناها اللهم استجب، يجبكم الله، يجبكم الله، لأن الإنسان إذا قال آمين كأنه قال اللهم استجب، كأنه قال اللهم استجب، قال يجبكم الله، أيوة. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وإذا كبر وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع كبر وركع، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، كبروا واركعوا، كبروا للركوع واركعوا وراءه، ولا تتأخروا عنه، ولا تسابقوه أو تلاحقوه أو تكونوا موافقين له، لئلا يكون هو أزيد منكم، أزيد منكم في الركوع، لأنه يسبقكم في الركوع ويسبقهم في القيام، وأنتم تتأخرون عنه في الركوع وتتأخرون عنه في القيام، فيكون مقداركم مقدار ركوعه. اللحظة التي سبقكم بها عندما ركع أنتم أخذتموها عندما رفع، لأنكم تأخرتم بعده، فإذا صار مقدار ركوعكم مقدار ركوعه تماما، يعني معناه أنكم لا تسابقوه أو توافقوه من أجل أن يكون ركوعكم مثل ركوعه أو مقدار ركوعه، لأن مقداركم مقدار ركوعه، لأن اللحظة التي يسبقكم هو بها أنتم تعوضونها إذا قام، لأنه يقوم وأنتم باقين في الركوع، فإذا صار ركوعكم مثل ركوعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فهذه فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم بها تعوضونها باللحظة التي قام وأنتم بقيتم في الركوع، فصار مقدار ركوعكم هو مقدار ركوعه صلى الله عليه وسلم، فلا يعني فلم يزد عليكم شيئا، لأن اللحظة التي يسبقكم بها في الركوع ثم يعني أنتم تلحقونه هو يرفع وأنتم تبقون في الركوع، فتلك اللحظة التي بقيتم بها فيها في حال قيامه من الركوع هي مقابل اللحظة التي سبقكم بها في الركوع. فقال فتلك بتلك، هذه بهذه، ما تقول والله زاد علينا وإحنا نريد أننا نلحق حتى ما يزيد علينا، لا، المقدار اللحظة التي سبقكم بها أنتم تعوضونها باللحظة التي هو يقوم وأنتم راكعين وأنتم باقون في الركوع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم بها يعني جاءكم العوض عنها باللحظة التي هو قام وأنتم باقين راكعين، التي قام من ركوعه وأنتم باقون في الركوع. أيوة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قال نعم نعم سمع الله لمن حمده نعم، فقولوا اللهم فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، يعني لأن سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله لمن حمده، فإذا ولهذا جاء بعدها ربنا ولك الحمد، هم يقولون ربنا ولك الحمد، ولما يقول سمع الله لمن حمده. ومن الكلمات الطيبة الحسنة التي يقولها بعض السلف في حق أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، سئل رجل من سلف هذه الأمة فقيل له ماذا تقول في معاوية، ماذا تقول في معاوية، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه، ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. يعني هذه فضيلة وهذه ميزة، يعني يحصل للصحابة ويتميز بها الصحابة، لأنهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. نعم، يسمع الله لكم، يعني معناه يجيبكم، وليس معنى ذلك أنه يسمع، الله تعالى يسمع كل شيء، واستمع يتعدى بالفعل، ما يتعدى باللام، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الذي هو السمع الذي المقصود به السمع يعني سمع الكلام، وإنما هنا يسمع الله لكم يعني يجيبكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وهذا يدلنا على أن مثل هذا التعبير على لسان رسول الله وقال الله على لسان كذا أنه تعبير صحيح, وأن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويستعمله يعني العلماء في كلامهم لا سيما عندما يذكرون القصص أو بعض القصص قال الله على لسان فلان كذا وكذا. نعم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وهذا مثل ما مر في الركوع, يعني مقدار سجودكم هو مقدار سجوده ما يزيد عليكم, فهو إذا كبر وسجد أنتم تكبرون وتسجدون, وعندما يقوم من السجود أنتم تبقون, يعني حتى يعني يفرغ من قول الله أكبر وعند ذلك تقومون, فاللحظة التي سبقكم بها عند السجود عوضتموها عند قيامه ومن السجود وأنتم باقون في السجود, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك, هذه بهذه, هذه اللحظة بهذه اللحظة, فكنتم أنتم وإياه سواء لا فرق بينكم وبين الإمام. أيوة. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله. فإذا كان عند القعدة يعني في التشهد, القعدة يعني سواء في التشهد الأول أو التشهد الثاني, فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. التحيات الطيبات الصلوات لله, يعني هذا مثل تشهد ابن عمر إلا أن فيه تقديم الصلوات على الطيبات, وهنا قال التحيات الطيبات الصلوات لله, وهناك قدم لله بعد التحيات قال التحيات لله الصلوات الطيبات, وهنا قال التحيات الصلوات التحيات الطيبات الصلوات لله, التحيات الطيبات الصلاة لله. وهذا ليس فيه واو العطف مثل ما جاء في حديث مسعود, لحديث مسعود هو الذي فيه واو العطف, قالوا وهو أكمل لأنه يدل على تعدد الألفاظ والمعاني, بخلاف هذا فإنه يحتمل أن تكون واو محذوفة واو العطف محذوفة, ويحتمل أن تكون بعضها صفات لبعض, فتكون الطيبات وصف للتحيات, وفي حديث حديث ابن عمر تكون الطيبات وصف للصلوات, فيعني يحتمل الوصف ويحتمل العطف, وحديث ابن مسعود ما في احتمال وصف ما في إلا العطف. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا متفق, وهذا متفق مع حديث مع تشهد ابن مسعود. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل الزواج بالكتابية الموجودة الآن في بلاد الكفر جائز على الإطلاق أم يوجد تفصيل في هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج بالكتابيات جاء به القرآن, فهو حكم ثابت في كتاب الله عز وجل, لكن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بالكتابيات, كل ذلك حلال وسائغ ومشروع, لكن كون الإنسان يختار مسلمة أولى من كان من كونه يختار كتابية. والكتابيات الموجودات في هذا الزمان الشرك موجود في هذا الزمان وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الله عز وجل أخبر بأنهم كفار, قد كفر الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, فقال تعالى الله عما يشركون, فهم كفار وهم مشركون والشرك موجود, فانتمائهم إلى يعني دين عيسى أو إلى دين موسى يعني يجعلهم أهل الكتاب, وسواء كانوا في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان الحكم واحد, لأنهم ما داموا ينتمون إلى هذا الدين أو ينتمون إلى هذا الدين فهم أهل الكتاب, ولا فرق بين المتقدمين والمتأخرين. هذه منشورة بعنوان هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، توزع الآن حديثا. أيوة. فما قولكم بارك الله فيكم؟ هذه قديمة، لكن يعني يمكن أقول يعني نشرها يعني جديد، وإلا هي موجودة من قديم. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد كتب فيها رسالة مستقلة وطبعت مع جملة من البدع والأمور المنكرة تحت اسم التحذير من البدع، التحذير من البدع، فهي كذب ومفترات وما فيها كلام غير صحيح، ولا يعول في الدين على رؤى ولا على غير ذلك، وإنما التعويل على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز وجل إلا وقد أكمل له الدين، ولم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هناك إضافات وليس هناك إلحاقات تلحق بدينه وإضافات تضاف إلى دينه، لا عن رؤى ولا عن غير رؤى، لا عن رؤى ولا عن غير رؤى. وما يحصل من ذلك فإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويناسب الرجوع إلى رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه التي هي مطبوعة ضمن الرسائل المتعلقة بالتحذير بأنواع من أنواع من البدع، التي هذه واحدة منها. ما رأي فضيلتكم في ذكرى يوم المعلم العالمي ونحوه من الأيام والأسابيع؟ والله الذكريات التي تتعلق بمناسبات وما إلى ذلك لم يأتي عليها دليل يدل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل ذلك من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس. ما رأي فضيلتكم في من يذكر قصص الصحابة رضي الله عنهم فيتعرض لذكر الفتن التي وقعت بين الصحابة وبعض ما فيه طعن في الصحابة بحجة أنها ذكرت في تاريخ الطبري وغيره؟ العلماء علماء السلف الذين ألفوا في العقيدة حتى الكتب المختصرة يعني كان مما يقولون فيها، ويعني يجب الكف عما شجر بينهم، ويجب الكف عما شجر بينهم من عقيدة السنة والجماعة، الكف عما شجر بينهم، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكرون إلا بأحسن الذكر. ولا يصلح أن تذكر الأخبار التي فيها شيء من اللوم لهم أو العتب عليهم، لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام في نفس الرسالة، قال: لأن الأخبار التي جرت أو التي ذكرت هم يعني منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو كذب، والصحيح فيه وما صح منه هم فيه مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر واحد، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الواجب في حق الصحابة، أن تكون القلوب سليمة في حقهم والألسنة سليمة، طبقا لما قال الله عز وجل في الصنف الثالث من الناس الذين هم أهل الهداية الذين ذكروا في سورة الحشر، لأن الله ذكر في سورة الحشر ثلاث أصناف من الناس لا رابع لها: المهاجرون والأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.